جهة مفصلة. الحنفي يقول أليس الصوم من حيث إنه صوم قربة؟ فيقول المالكي بل هذا صحيح من حيث إنه صوم وقربة. ويقول له وأليس من حيث أو ليس من حيث أليس من حيث كونه في يوم العيد منهي عنه؟ فيقول بل هو منهي عنه. فيقول إذن الجهة منفكة عندنا. عرفتم؟ الحنفي يقول الجهة منفكة عندنا. قال فنذر أي نعم. قال ولو نذر أحد أن يصوم يوم العيد. الحنفية رحمهم الله قالوا من نذر أن يصوم يوم العيد فإن هذا الصوم منعقد صحيح، لكن ما يصوم هذا اليوم، يصوم يوم آخر. لماذا؟ قالوا لأنه لزمه صيام هذا اليوم. الجمهور قالوا أبدا، قالوا هذا الكلام غير صحيح، من نذر صوم يوم العيد فإنه نذر معصية ومحرم، والمعصية لا يجب الوفاء بها. عرفتم الفرق؟ المعصية لا يجب الوفاء بها، فرقتم؟ فقالوا من نذر صيام يوم العيد لا يجوز له أن يوفي بنذره. الحنفية قالوا يفي بنذره، لكن متى يوفي بنذره؟ متى؟ في يوم آخر. ما الفرق أو ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف بأن الحنفية رحمهم الله يرون أن الصوم في هذا اليوم وإن كان محرم لكن يقع صحيح مع التحريم. إذن إذا كان يقع صحيح مع التحريم يجب الوفاء به، فيأثم على فعله ويثاب على صومه. الجمهور قالوا أبدا، الصوم أصلا في هذا اليوم عندنا باطل، وهذا هو الصحيح، الصوم عندنا باطل. لماذا؟ قال وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه لذاته، أليس كذلك؟ ورد نهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. إذن هناك نهي منصب عن صوم هذا اليوم، دل هذا على أن من صام هذا اليوم وقع في محرم، والذي يقع في محرم من المحال أن يكون في عبادة، فدل هذا على أن العبادة باطلة غير صحيحة. وضح لكم؟ لأن هذا الفعل الذي قام به هو غير منفق أصلا، فكلام الحنفية رحمهم الله غير صحيح. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه، ورد نص، هذه الجهة غير منفكة أصلا، صحيح أنه مأمور به كصوم، لكن في هذا اليوم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصام. ومن صام هذا اليوم هل هو ممتثل؟ الجواب بأن هذا الرجل غير ممتثل، وأنتم تقولون بأنه يأثم. إذن إذا كان هذا الفعل من بداية النهار إلى نهاية النهار هو في معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه العبادة حرام وهي غير منفكة أصلا، بخلاف الصلاة في الدار المقصوبة. انتبهوا، لأنه لم يرد حديث ينهى عن الصلاة في الدار المقصوبة، لو ورد نهي لقلنا هذا كما في العيدين. وضح لكم؟ لهذا جمهور العلماء خالفوا الحنفية وقالوا إن صيام يوم العيد باطل. لماذا؟ لأنه خالف النهي وصام هذا اليوم الذي نهي عنه لذاته. لماذا نهى عن صيام يوم العيد؟ عن هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد لأمر للعيد فقط، ولا عن الصوم في العيد؟ عن الصوم في العيد. إذن النهي منصب على ماذا؟ على الصوم، النهي منصب على الصوم، بخلاف لو نهى عن العيد ثم ذكر أمور تفعل فيه. لقلنا النهي من الصوم على أمر خارج عن الصوم، وضح لكم؟ لكن النهي هنا عائد إلى الصوم، فدل هذا على أن الصوم باطل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أما النذر الذي ذكره الحنفية فإنه لا يجوز الوفاء به، من نذر أن يصوم يوم العيد لا يجوز الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه نذر محرم. ومن نذر محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وليكفر كفارة يمين. وهذه المسألة نريد أن نخوض فيها لأنها مسألة فقهية جزئية متفرعة. انتبهوا الآن إلى ما سيذكره المصنف، سيذكر الآن التفصيل بشكل أوسع ويبين لك دقائق هذه الأمور. فقال رحمه الله: وقول المصنف رحمه الله في هذا المثل قسم النهي إلى ثلاثة أقسام، يضاف معناه أن النهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته، إما أن يكون النهي عنه لذاته، وسيأتي تفصيل وتمثيل ذلك من المصنف، سيمثل لك بكل واحد فقط. أو لمقصود إحرام به أو لخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو أن النهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنه. نعم، القسم الرابع هو هو مجزأ من القسم الثالث، بمعنى بعض العلماء قسموا النهي إلى ثلاث أقسام: نهي إلى ذات المنهي عنه لذاته، نهي لوصفه القائم به، نهي لخارج عنه. الخارج عنه بعض المحققين قالوا هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الخارج عنه غير منفك عن هذا النهي، وإما أن يكون منفك. بدأ المصنف يمثل ويوضح فقال: فتكون الأقسام أربعة، مثال النهي عنه لذات الشرك والزنا. نعم، هذا هو المثال الأول، مثال المنهي عنه لذاته، مثل ماذا؟ الشرك والزنا. فمن المحال أن يكون الشرك صحيح مع الإثم، بل هو باطل، والزنا كذلك. لهذا قلت هذا هو القسم الأول من أقسام النهي. قال ابن قدامة: الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، فيضاد وجوبه، يعني هذا النهي يضاد ماذا؟ وجوبه. مثل قال كقوله تعالى: لا تقربوا الزنا، يعني ما معنى يضاد وجوبه؟ يعني هذا النهي يعطيك بأنه من المحال أن يأتي أمر به، لأن هذا يناقض هذا، محال، عرفته؟ وذكر الشارح الشرك، انتهى طبعا كلام ابن قدام رحمه الله. قلت: وذكر الشارح الشرك، فإن الزنا والشرك منهي عنهما لذاتهما، أليس كذلك؟ الزنا والشرك منهي عنهما لذاتهما، فلا يمكن أن يأتي نص بإيجاب الزنا. هل يمكن أن يحصل ذلك؟ محال، لا يمكن. فلا يمكن أن يأتي نص بإيجاب الزنا أو الشرك. لماذا؟ ما العلة؟ لأن هذا يقتضي أنه مطلوب الفعل والعدم من جهة واحدة، أليس كذلك؟ أن هذا يقتضي أنه مطلوب الفعل والعدم من جهة واحدة، إذني لا تزني، عرفتم؟ اشرك بالله لا تشرك بالله، هذا محال أن يأتي نص يأمر بالزنا أو الشرك. لماذا؟ لأن هذا يناقض التوحيد، الشرك يناقض التوحيد. لهذا قال علماء التوحيد رحمهم الله بأن الشرك محبط للعمل. لماذا؟ من أصول الفقه أيضا، قالوا لأنه يناقض التوحيد، وما ناقض التوحيد هو مبطل للتوحيد، إذن ذهب التوحيد، إذن الكفر. عرفتم؟ فمحال أن يأتي نص يأمر بالزنا أو بالشرك، هذا مما لا يتصور بأي حال من الأحوال. يعني لا تتوقع أن يأتيك نص ويقول لك اشرك بالله في الصورة هذه فقط، أو يجوز لك الزنا في حالة من الحالات، هذا من المحال. عرفتم؟ لهذا الجهلة الذين يجوزون الزنا بالكفار بحجة ماذا؟ بحجة أن هؤلاء كفرة ونستمتع بهم ونؤذيهم، فالزنا يؤذيهم. نقول يا جهلة، هذا منهي عنه لذاته، من المحال أن يأتي وجه من الوجوه يبيح لك التمتع بهذا المحرم بأي حال من الأحوال. عرفتم؟ كما يقول آخرون أيضا من الجهلة، يجوز لك أن تساير المشركين في الشرك ثم تدعوهم. ونقول هذا أيضا جهل على جهل، لأن الشرك لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في الإكراه، وهذا سنبين. هو لم يشرك بالله حتى المكره في الفعل، وإلا في حقيقة الأمر هو ما أشرك، وهذا سيأتي. وأيضا هذا اختلف فيه العلماء. انتبهوا الآن للمسألة، لماذا قلنا لا يجوز أن يقع الإنسان في الشرك بأي حال من الأحوال؟ لأن الشرك منهي عنه لذاته، فمحال أن يأتي أو تأتي صورة من الصور تبيح لك الشرك، ومحال أن تأتي صورة من الصور تبيح لك الزنا. عرفتم؟ وبهذا تعلموا بأن هؤلاء الذين يتكلموا في هذه المسائل إنما يتكلموا على جهل مركب، وشتان بين الجهل المركب والجهل البسيط، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب العلم. جهل مركب، يقول من باب إيذاء الكفار نزني بنسائهم، هذا جهل مركب، وجهل بأنه جاهل. ولهذا ترون أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشرك بالله، أن يأتي لك أمر يبيح أو يوجب عليك الشرك أو الزنا. لماذا؟ لأن هذا منهي عنه لذاته، والمنهي عنه بذاته أو لذاته يضاد الوجوب، فدل هذا على أنه لا يجوز. عرفتم؟ قلنا لأنه يقتضي أنه مطلوب الفعل والعدم من جهة واحدة، وهذا تناقض ظاهر وهو محال. أليس هذا تناقض؟ هذا تناقض، افعل لا تفعل في نفس العين، فدل هذا على أن هذا باطل لا يجوز بأي حال من الأحوال. عرفتم؟ لأن هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه وأصله، يعني عاد إلى ذات المنهي عنه وعاد إلى أصل هذا المنهي عنه. عرفتم؟ فدل هذا على بطلان المنهي عنه، مثاله الشرك والزنا، وما كان منهي عنه بذاته نهي محض. قال المصنف: ومثال المنهي عنه لوصف القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. نعم، قال: ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. الخمر بالنسبة إلى الإسكار، أليس هذا الإسكار هو وصف في تحريم الخمر؟ لماذا حرمنا الخمر؟ لأن فيه الإسكار. إذا زال هذا الوصف زال التحريم، رجع هذا الوصف رجع هذا التحريم، وسأفصل في هذا. إذن هذا وصف قائم بماذا؟ قائم بهذا المنهي عنه. فعلمنا بأن النهي عائد إلى ماذا؟ إلى هذا الوصف، ولكن سيأتي تفصيل دقيق في هذه المسألة. قال المصنف: ومثلا لو تعلمت الصلاة في حالة السكر، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، ومثال المنهي عنه. نعم، قال: ومثل له المصنف بالصلاة في حال السكر. لماذا؟ السكران إذا قام يصلي، هذه الصلاة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ اختلف العلماء، لهذا قال: مثل به لوصف القائم به، قال: لأنها منهي عنها ما هي؟ الصلاة. لماذا نهي عن الصلاة في هذه الحالة؟ لوصف السكر القائم بالمصلي، ليس النهي عن الصلاة لذات الصلاة، بل النهي عن الصلاة لوصف الصلاة. أما الحنفية فقالوا: أبدا، النهي هنا للوصف فقط، وهذا ما حصل فيه خلاف. لهذا قلت: هذا هو القسم الثاني من أقسام النهي. قال ابن قدامة: بأن يعود النهي إلى وصف المنهي عن دون أصله، يعني هذا النهي عائد إلى ماذا؟ إلى وصف المنهي عنه، دون النهي، دون أن يعود النهي إلى أصله. قال: كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أليس هذا أمر بإقامة الصلاة؟ بلى، هذا أمر بإقامة الصلاة، مع قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام الحي، ونهيه عن الصلاة في المقبرة، إلى آخره. الآن انتبهوا إلى هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، لكن هذه الصلاة التي أمرنا بإقامتها جاءت نصوص أخرى تنهانا عن الصلاة في مواضع وفي مواطن وفي صفات. ما هي الصفات؟ الصفة الأولى صفة السكر، فلا يجوز أن تصلي وأنت سكران. إن صلى وهو سكران اختلف العلماء في بطلان الصلاة، وهذا سيأتي تفصيله. أيضا الحائض، جاء نهي عن الصلاة للحائض، إن صلت الحائض فصلاتها صحيحة، سيأتي التفصيل. النهي عن الصلاة في المقبرة، ولهذا سيأتي بأن شيخ الإسلام رحمه الله قال ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وافقه على ذلك الشيخ الألباني. على ماذا استندوا؟ على هذه القاعدة، النهي عاد إلى ذات المنهي أو إلى وصفه، هذا الذي نشأ فيه الخلاف. أريد أن تنتبهوا الآن ماذا سأبحث الآن، الجزء الثاني وهو الوصف الموجود مع النهي. سنبين لكم بأن العلماء اختلفوا، هل النهي عائد إلى الوصف فقط إذن الصلاة صحيحة والوصف هو باطل، أو النهي عائد إلى الوصف والموصوف إذن الصلاة باطلة لأنه عائد إلى الموصوف، إذن هو كالنهي عن ذات المنهي عنه. هذا ما أريد أن أبين، ولهذا قلت: فإن الشارع أمر بالصلاة لكنها عنها لوصف وهو السكر. هل الشارع نهى عن الصلاة مطلقا كالشرك؟ لا. إذا نهى عن الصلاة في أحوال، ما هي؟ بينها لكم، وهو السكر، هذا وصف. كذلك والحيض والمكان كالمقبرة وغيرها، أليس كذلك؟ إذن انتبهوا الآن إلى الخلاف الذي نشب بين أهل العلم. قلت فهنا النهي يرجع إلى وصف المنهي عن، أما إلى موصوفه فسيأتي الخلاف، ولا يرجع إلى أصله مطلقا. عرفتم؟ لا يرجع إلى أصله مطلقا، هذا لا واضح. لم ننهى عن الصلاة على سبيل الإطلاق، وإنما نهينا عن الصلاة في أحوال. واضح لكم؟ واختلف العلماء في هذا القسم على مذهبين، وسأسألكم إن شاء الله عن هذين المذهبين. اختلف العلماء في هذا القسم، وهو النهي إذا كان عائد إلى الوصف القائم بالمنهي عنه. اختلف العلماء قلنا في هذا القسم إلى مذهبين. الأول أن هذا القسم يسمى فاسد غير باطل، فاسد لكنه غير باطل. فرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية، أما الجمهور فسيأتي البحث فيه، هذا سنبحثه في مسألة الأحكام الوضعية، هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله، وسنبين هذه المسألة والراجح في هذه المسألة. الآن هذا القسم سماه بعضهم فاسد لكن هو غير باطل. إذن الصلاة صحيحة، صلاة في المقبرة صحيحة، صلاة السكران صحيحة، لكن هي فاسدة أي آثمة. الوصف هو الباطل، أما الصلاة فهي صحيحة. لهذا قال فاسدا غير باطل، فالنهي هنا عن وصفه. أما ذاته وأصله مأمور به، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأتباعه. إلى هنا واضح؟ إذا المذهب الأول ما هو؟ هذا النهي عائد إلى الوصف فقط، أما الموصوف فهو صحيح، فدل هذا على أن الصلاة فاسدة وهي غير باطلة. عرفتم؟ سيأتي بيان ذلك أكثر وأكثر إن شاء الله. وقالوا إن الأفعال من الصلاة وغيرها، لهذا أنت إذا ضبطت هذه القواعد تستطيع أن تحاج من الحنفي إذا كنت تخالف الحنفية، أما إن كنت توافق الحنفية فتستطيع أن تحاج الجمهور، لكن أضبط هذه القواعد أولا حتى تستطيع أن تناقش المخالف، لكن المخالف يخوض في واد وأنت لا تعرف ما سبب هذا الخلاف فإنك لا تستطيع أن ترجع. فمثلا إذا مر معك في كتب الفقه الصلاة في المقبرة صحيحة، ما تستطيع أن ترجع. لماذا؟ لأنك ما ليست معك علوم أو آلة الترجيح في هذه المسألة. ما هو؟ النهي عائد إلى الوصف أو إلى الموصوف؟ واضح لكم؟ قالوا إن الأفعال من الصلاة وغيرها مطلوبة الإيجاب، مطلوبة الإيجاد من حيث ذواتها، يعني من حيث الذات هي مطلوبة، فهذا يدل على جوازها وأما النهي فإنه تعلق من جهة أوصافها. عرفتم استدلال الحنفية رحمهم الله؟ قالوا النهي متعلق بالوصف، قالوا بدليل أنكم إذا زلتم هذا الوصف رجعت الصلاة مأمور بها، إذا أرجعتم هذا الوصف قلتم إن الصلاة باطل. عرفتم؟ هذا هو ما أراده الحنفية. وصلنا إليه. فهذا يدل على جوازه. وأما النهي فإنه تعلق من جهة أوصافها، وإعمال الدليلين مطلوب ما أمكن. هذا هو دليلهم، قالوا هذا فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين ماذا؟ مطلوب ما أمكن، متى تستطيع أن تجمع اجمع. هذا هو دليل الحنفية رحمهم الله. فالصلاة في نفسها مشروعة وإيقاعها على وصف السكر والحيض هو المنهي أو هو الممنوع المنهي عنه. فيسمى هذا فاسدا لا باطلا. عرفتم الآن دليل الحنفية؟ وضح لكم؟ يقولون إن النهي عاد إلى الوصف، إذا دل هذا على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، تسمى صلاة فاسدة وليس بباطل. والفاسد عندهم هو ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. عرفتم؟ يعني هو في الأصل مشروع لكن بالوصف محرم. وضح لكم؟ فلو زال، طبعا هذا سنفصل فيه إن شاء الله تفصيل في مكانه، وهو الأحكام الوضعية في الصحة والفساد، هناك سنبين إن شاء الله الفرق بين الباطل والفاسد أو لا يوجد فرق. فلو زال هذا الوصف كان الأصل مشروعا. إلى هنا واضح المذهب الأول ودليل المذهب الأول؟ وضح لكم؟ ما أظن أن فيه إشكال، واضح. ننتقل إلى المذهب الثاني. المذهب الثاني قالوا إن هذا القسم باطل وليس بفاسد، يعني ليس بفاسد على زعمكم الذي أنتم تريدون، وهو كالقسم الأول. قالوا وهو كالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. قالوا لا فرق بين هذا وذاك من جهة واحدة، وهي أن هذا منهي عنه لوصفه، إذن هذا الوصف دلنا على أنه منهي عنه لموصوفه، فالنهي عائد إلى الموصوف، إذن إلى ذات الموصوف، إذن هو باطل. وضح لكم؟ وسأوضح لكم إن شاء الله. فالنهي إذا عاد إلى وصف للمنهي عنه لازم له فهو كالأول في البطلان، فهو كالأول في البطلان. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد. انتبه، نصور لكم المسألة الآن وتصوير الخلاف. الحنفية رحمهم الله قالوا إن النهي عن الصلاة، صلاة السكران، نأخذ هذا المثال فقط حتى لا نتشتت، قالوا النهي ليس عائد إلى الصلاة التي فيها السكر، لا، إنما النهي عائد إلى السكر الذي وقع في هذه الصلاة. إذن الصلاة صحيحة، كأنهم يرون أن الجهة مفكة. الجمهور قالوا أبد، قالوا إن الصلاة منهي عنها لذاتها لوجود السكر، عرفتم؟ قالوا فنهي الشارع عن الصلاة لوجود هذا الوصف يعني ذلك أن الصلاة منهي عنها، أي الموصوف وهي الصلاة، فالنهي عائد إلى الموصوف وليس إلى الوصف فقط، فيحرم عليه السكر ويحرم عليه أن يصلي وهو سكران، لأن النهي ليس عن السكر فقط. لو كان النهي عن السكر فقط ولم يرد في الصلاة لقلنا هذا الجواب مستقيم، لكن ورد نص ينهى عن الصلاة حال السكر. إذن النهي منصب على ماذا؟ على الصلاة مع وجود هذا الوصف. ونبين لكم الآن الأدلة وتتضح لكم المسألة، ستتضح، واضح؟ قلنا وهو الصحيح لأمرين، هذا هو الصحيح، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو الصحيح والأقرب إلى الحق لأمرين اثنين. لماذا؟ أن المنهي عنه هو الموصوف لا الصفة. هل المنهي عن السكر فقط؟ انتبهوا، لو قال الحنفية نعم المنهي عنه السكر، قلنا إذن ما الفائدة أن ينهى الشارع عن الصلاة على السكر؟ أليس كذلك؟ لماذا لم ينهى الشارع عن مجالسة الزوجة حال السكر؟ أو ينهى عن أمور أخرى؟ دل هذا على أنه أراد أن الصلاة لا تجوز حال السكر، عرفتم؟ فالنهي هنا منصب على الموصوف قبل أن ينصب على الصفة. السكر منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة جاء نص صريح وضح بأنه منهي عن الصلاة إذا وجد السكر، كما أنه ينهى عن الصلاة إذا وجد الكلام، أليس كذلك؟ كما أنه ينهى عن الصلاة إذا وجد ما يصادم الصلاة مصادمة، عرفتم؟ وضح لكم؟ سيأتي هذا، سيأتي، سأبحث، أنتم قوم تستعجلون، هذا سأبحث فيه. هل الصلاة على إطلاقها للسكران باطل أو فيه تفصيل؟ هذا سأفصل فيه. ايش؟ نعم، والحاضر لماذا؟ لماذا؟ أي أين النص؟ الحديث. إذن هذا نهي عائد إلى ماذا؟ لا لا لا تخرج. الله يهديك، أنا ما أبحث في أدلة إلا هذا الدليل، ابحث معي في هذا الدليل. أليس هذا الدليل فيه النهي عن ماذا؟ حالة. إذن هذا الوصف هو سبب عدم الصلاة. المقدرة مثلا لو استعد عصر عليهم في الصلاة يحاسب لو ما صلى، بس الحائض ما تحاسب لو ما صلى، ما تحاسب؟ ما يدريك ما تحاسب؟ الحديث، النص، رجعت للنص. المقدرة يقف المقدرة ما صلى، ما صلى يخرج من المقبرة ولا يصلي فيها. ما الذي يدخلك للمقبرة حتى تصلي؟ لو قلنا وصل إلى درجة أنه يعني وجد في ذاك المكان ولا يخرج، ربط هنا، تخرج من باب الضرورة وأحكام أخرى، لكن بحثنا أن الرجل ذهب إلى ذاك المكان وصلى، الحائض تعمدت الصلاة آثمة وصلاتها باطلة، المتعمد أن يصلي في المقبرة آثم وصلاته باطلة لوجود الوصف. نعم الحائض أيضا ليس عليها صلاة، لأن من شروط الصلاة طهارة، فهي غير طاهرة. تستطيع أن تقول هذا، لكن أنا أدري أنك ما استوعبت هذا، أنا هذا كله موجود في ذهني، لكن لا أريد أن أقول لأنني سأفصل أيضا، هذا كله سيأتي تفصيله. سأقول للحنفي أن يقول كذا وكذا وكذا، هذا سأقوله أنا، سأبين أيضا للحنفي يرد الأدلة التي معنا، وسأنسب أيضا ما يستدل به. لهذا قلت إنكم قوم تستعجلون. أن النهي أو المنهي عنه هو الموصوف لا الصفة يعني فقط، عرفتم توضيحه؟ أن المنهي عنه هو الموصوف أي نفس الصلاة. ما الذي نهى؟ هل النهي هنا منصب على الصلاة أو على السكر؟ على الصلاة. لا تقربوا السكر، لا لا تقربوا الصلاة، أما السكر فجاءت فيه نصوص، إذن النهي منصب على الصلاة. نهى عن الصلاة في المقبرة، إذن النهي منصب على ماذا؟ عن الصلاة في المقبرة. نهى أن تقرب الحائط الصلاة، إذن النهي منصب على الصلاة. وضح لكم الآن؟ إذن النهي منصب على الموصوف. ما هو الموصوف؟ العبادة التي سيتلبس بها هذا المتعلق بهذه الصفة. وضح لكم؟ سأبين لكم أيضا ردود، طبعا هذه الردود سأبينها من عندي، ما يحتاج أن نكتبها، ثم نسخ هذه الردود التي ستأتي من الحنفية يعني، وهي وإن كانت لا توجد، لكن هذا من باب التوضيح. أن المنهي عنه هو الموصوف أي نفس الصلاة الواقع حال السكر والحيض. كم بقي من الوقت؟ ثلاث. حتى ما أتوهكم نقف على هذا، الدرس القادم نكمل لكم بحث هذه المسألة والأدلة، وسأبين لكم بأن للحنفي أن يقول كذا، وسيرد عليه المخالف بأن يقول كذا. واضح؟ هذا مما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وهذه مسألة لا شك أنها شائكة، مسألة النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه مسألة خلافية، وسأبين هناك بأن العلماء ذهبوا إلى أقوال، منهم قال إذا عاد إلى العبادة فإنه باطل، وإذا عاد إلى المعاملة فإنه صحيح، وخالف آخرون فقلبوا، وذهب آخرون إلى عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أي وصفه فإنه يقتضي البطلان، أما إذا خارج عنه فلا يقتضي البطلان، وقال آخرون إنه لا يقتضي البطلان في أي حال من الأحوال. هذه مذاهب كثيرة في هذه المسألة، نحن الآن نبين هذه المسألة كنقطة ومقدمة تعرفوا الراجح فيها حتى نصل إلى التفصيل الممل في هذه المسألة في مكانه إن شاء الله، وهو باب النهي. وسيأتيكم أيضا بحث مهم في الحرام، لأنه سيتفرع من هذا البحث بحث آخر، وهو هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذه أيضا خلافية، عرفتم؟ تفرع بسبب هذه المسألة هذا. فإذا كان النهي عن ضده هل هو إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه أو إلى آخره. وفي الأوامر ستجد هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفي النهي ستجد هل النهي بالشيء أمر عن ضده، أيضا هذه خلافية. وسيأتيكم مباحث إن شاء الله في الحرام نعطيكم إياها كاملة بالتفصيل والخلاف، وهذا مما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. في هذا القدر كفاية إذا كان لديكم سؤال. لا شك أنها غير صحيحة، لا تجوز، لأن أصلا هذه العين يخرج منها المال، أين لا شك أنها باطل، يعني ما يخرج من جهة أخرى حتى نقول كالصلاة مثلا، عرفت؟ العلة قالوا إن هذا سفر معصية، وسفر المعصية محال أن نبيح لك فيه بالرخصة، والرخص إنما للطاعة، فكأنما نسهل لك في هذه المعصية ونقول لك امسح. هذا كلام غير صحيح أصلا، لا نسلم لهم به، عرف؟ فالقصر نقول اصلا عزيمه وليس برخصه، وواجب عليه ان ياتي به. ثانيا نقول الله سبحانه وتعالى اطلق السفر واطلق المسح الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، سواء كان سفر طاعة أو معصية. والشنقيطي فصل أيضا في هذه المسألة، وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم في هذه المسألة، عرف؟ فلا فرق. هذه المسألة تختلف باختلاف أحوال هذا المحل. فمثلا صورة جائزة صورة غير جائزة. الصورة الجائزة أنك تشتري بمالك ولا يضاف عليك أي درهم، أي فلس مش درهم، ثم تعطى هذه القسيمة وتوضع هذه القسيمة في مكان ثم تسحب، فإن خرج لك نصيب أخذت هذا الأمر. هذه الصورة جائزة، يضعها الفقهاء في باب الجعالة. أظن مر عليكم باب الجعالة، باب الجعالة. الصورة المحرمة أنهم يزيدوا عليك ولو فلس، فإن هذا دخل في باب القمار. وضحلت؟ فمثلا الآن بعض المحلات تضع في المشروبات الغازية ماذا؟ جوائز، لكن لا تزيد في السعر، هذه باب جعالة، حتى يعني تزداد المبيعات في هذه السلعة. قال الفقهاء هذا من باب الجعالة. نعم. لا، القمار قلنا إن أخذوا عنك فلس واحد زيادة. من أين يأتي القمار؟ يجمع منك فلس ومن الآخر فلس ومن الآخر، ثم تجتمع هذه الفلوس وتصل إلى مئات الدراهم والآلاف، ثم يأخذها واحد. هذا القمار بعينه. اترك النية، أنت تذهب للشراء، فذهابك للشراء هذا يبيح لك أن تأخذ هذه القسيمة. عرفت الصورة؟ تختلف. إن أخذوا درهم زائد فهي حرام بالفلس لأنها دخلت في القمار، إن لم يأخذوا فهي من باب الجعالة. وتعرف ما معنى الجعالة؟ نعم. ما يشترط أنه بلوغ المبيعات إلى 50 أو إلى 100 درهم. إيه، لكن يعني قالوا إنه يزيد المبيعات ما قصد يشتري يعني 50 أو. نعم أحسن. ويزيد المبلغ كان يوصل من 50. يوصل، ما في إشكال. نحن نقول البحث في مسألة هم لماذا وضعوا هذا الحد، وضعوه بسبب أنهم يريدوا أن يكسبوا الناس، لكن هذه 50 هل أخذوا عليها في الزيادة؟ إذن يبقى الحكم كما هو. سواء كان عقيمة السلعة أو أمور أخرى، لا، هم يأخذوا هذه الدراهم من السلعة منك ومن غيرك حتى يضعوها ويشتروا بها هذه الجائزة. فلما وضعوا الجائزة زادوا؟ زادوا لما وضعوا الجائزة؟ هذا معروف. مثلا الآن أنت تشتري بخمسين درهم، سواء أخذت هذا القسيمة أو ما أخذت، كل واحد عنده، هذا واضح، دل هذا على أن ما في زيادة، لكن هم يبين لك أن هناك زيادة، أو سنضع قسيمة لمن يشتري السلعة الفلانية، وأنت تعلم بأن هذه السلعة هي سعرها كذا ثم زاد. نعم، هي يكون اشترى دخل في القمار. تقول هل يقدم الحديث الضعيف على القياس وهو اختيار الإمام أحمد، وما هو الراجح في المسألة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. الإمام أحمد يرى بأن الحديث الضعيف يقدم على القياس، وهذه فيها دقة، لأن القياس أنواع كما تعلمون، قياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، فالقطعي لا شك أنه أقوى من حديث الضعيف. القياس الظني ينظر في هذا الحديث، هذا الحديث الضعيف إن كان السند إلى الصحابي صحيح، يعني كان موقوف على الصحابي، فترجع مسألة قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، يقدم على القياس أو لا يقدم على القياس، لا شك أنه يقدم، وهذا التفصيل سيأتي أيضا في أصول الفقه. واضح؟ نعم. لا، ما في غرض. أنت اشتريت ما دفعت المال من أجل السيارة التي ستوضع. الغرر ما هو الغرر؟ الغرر أنه يقع في نفسك أنك خسرت دراهم ولم تجد شيء، أنت دفعت هذه الدراهم في مقابل سلعة أخذتها، إذن أين الغرر؟ واضح؟ انتهى الوقت. هذا يسمى تطبيق ليس تصفيق. ايش السؤال؟ قل الحمد لله ان الحنفية رحمهم الله لم يتابعوا ابن مسعود، لان الحنفية دائما خلف ابن مسعود، اما في هذه الصفة ما تابعوا، وافقوا الجمهور. ابن مسعود رحمه الله قال العلماء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطبيق، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بالنسخ فبقي على الاصل، وهذا فيه فائدة عظيمة بانه قد تخفى بعض السنن على الصحابة حتى لو كانت عامة. لهذا خالف الصحابة ابن مسعود ولم يوافقوا، اما ابن مسعود قال انا هذا ما وافق لاني ما رأيت، اذا ابقى على ما انا عليه من دليل وانتم على ما انتم عليه من دليل. عرفتم؟ عرفت؟ فهذه من باب الخلاف بين الصحابة، وتعلم بان الخلاف ليس فيه رحمة على الاطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة أو الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله مصححوا الصلاة في الدار المقصوبة قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا قسمين من هذه الأقسام. نعم. ثم قلت وسيأتي بحث الباطل. المذهب الثاني قالوا إن هذا القسم باطل وليس بفرض، وهو كالقسم الأول، هذا رأي الجمهور. فالنهي إذا عاد إلى وصف المنهي عنه، أو إذا عاد لوصف للمنهي عنه لازم له، فهو كالأول في البطلان، أليس كذلك؟ وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، إذن هذا يقتضي البطلان كالأول. وقلنا إن هذا الصحيح لأمرين. الأمر الأول كتبته